يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني وتصادر شعرا اكتبه بشمالي الى عزامي وتصادر شعرا اكتبه بشمالي الى عزاميني قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني وتصادر شعرا وتجوع طفلي من بعدي وهل للطفل المسكيني وتجوع طفلي من بعدي وهل للطفل المسكيني وتجوع طفلي من بعدي وهل للطفل المسكيني لكن لن أخضع في يوم للظلم بضعف هولي لكن لن أخضع في يوم للظلم بضعف هولي لكن لن أخضع في يوم للظلم بضعف أوليني أنا لست أخاطب للدنيا دنياكم ليست ترضيني أنا لست أخاطب للدنيا دنياكم ليست ترضيني فاصمت فاصمت بالحرب لأشمال يرضونك درسا في الدين فاصمت فاصمت بالحرب لأشمال يرضونك درسا في الدين يرضونك درسا في الدين قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني وتصادر شعرا اكتبه بشمالي الى عزامي وتصادر شعرا اكتبه بشمالي الى عزامي قد تفعل افعالا شتى وتظن بانك تدليني قد تفعل افعالا شتى وتظن بانك تدليني قد تفعل افعالا شتى وتظن بانك تدليني انا لي هدف اسمى اعلى نفسي لا ترضى بالدوني انا لي هدف اسمى اعلى نفسي لا ترضى بالدوني انا لي هدف اسمى اعلى نفسي لا ترضى بالدوني ما لي للجنة أدعوكم ولنار جهنم تدعوني ما لي للجنة أدعوكم ولنار جهنم تدعوني فاصمت فاصمت بالحرب لأشبال يعطونك درسا في الدين فاصمت فاصمت بالحرب لأشبال يعطونك درسا في الدين يعطونك درسا في الدين قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني